قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم